ولكنه خلقهم لحكمة عظيمة بيّنها في كتابه العظيم، حيث قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو سبحانه خلق الخلق من الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، ليتقى بفعل الأوامر وترك النواهي، لهذا خلقهم، لم يخلقهم عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي معطلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا استفهام وإنكار، المعنى ليس الأمر كذلك، بل خلقوا لحكمة عظيمة وهي توحيده وطاعته. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا بأنهم. فأنت يا عبد الله مخلوق لعبادة الله وهي توحيده وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها، وهي التقوى، وهي الإيمان والهدى، وهي الإسلام الذي قال فيه جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه سبحانه: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو توحيد الله وطاعته، وهو العبادة التي أنت مخلوق لها. سمى الله الإسلام عبادة لأن العبادة تؤدى بالذل، أعمال الإسلام كلها تؤدى بالذل والخضوع، وهكذا ترك ما نهى الله عنه كله بالذل والخضوع لله في ترك المنهيات وفعل ما شرع الله. ولهذا سمى الله جميع ما أمر به عبادة، وسمى التقوى لأن ذلك يقي من غضبه وعقابه، وسماه برا لما فيه من الخير والإصلاح، وسماه إسلاما لما فيه من الذل لله والانقياد لأمره، وسماه إيمانا لما فيه من التصديق بخبر الله ورسوله قولا وعملا، وسماه هدى لما فيه من الهداية للصراط المستقيم والبصيرة. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذه العبادة هي الهدى، هي الإسلام، هي الإيمان، هي التقوى، هي البر، هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. فالواجب عليك يا عبد الله توقف في هذه العبادة، وأن تعلمها عن يقين وعن بصيرة، وذلك بالعناية بالكتاب العظيم والسنة المطهرة. لا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إلى ذلك إلا من طريق القرآن والسنة. القرآن هو كلام الله، فيه هدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر هذا الكتاب وتبين معناه وتقيد مطلقه وتوضح مجمله، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها مسهرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينه وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع. والله سبحانه وتعالى أوجب عليك يا عبد الله التفقه في دينه والتبصر حتى تعلم ما أنزل الله وما حرم الله وما أوجب الله وما شرع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل أرض، مثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت تلك الأرض والعشب الكثير، وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وشربوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. أهل العلم قسمان: فقهاء وحفاظ. فقهاء لدين الله مع العلم مع الحفظ، وحفاظ يغلب عليهم الحفظ دون التفقه في الأدلة. هؤلاء هم نقلات الدين، مثلهم الأرض التي نفع الله بها، الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وأمسكت الماء للناس حتى شربوا وسقوا وسقوا. الفقهاء والعلماء والحفاظ، حفاظ العلم ونقلته والمتفقهون فيه سواء كانوا مبصرين أو عميانا، كلهم على حظ من هذا الخير العظيم. فمن تفقه في دين الله وتبصر في دين الله فهو داخل في هذا الحديث. يقول جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى عمى القلوب، أما عمى الأبصار فلا يضر إذا رزق الله العبد الاستقامة والبصيرة والتفقه في الدين والعمل بشرع الله فلا يضره عمى بصره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن يأخذ الله من عيني ونورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرره. أو كما قال رحمه الله: أرى بقلبي دنياي وآخرتي والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. فالمقصود أن العمى عمى القلب، أما عمى البصر فلا يضر العبد إذا جد في طاعة الله وتفقه في دين الله وتبصر، فقد يفوق غيره من الموصلين في علمه وفضله إذا اجتهد وبذل وسعه في طلب العلم وتفقه في الدين. فالوصية أيها الإخوة التفقه في الدين والتبصر في هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وهي الإسلام والإيمان والهدى والعناية بالقرآن والسنة حفظا وتفقها وتعلما. هذا هو الواجب على أهل العلم، والواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله وأن يتبصر حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وحتى يعبد ربه على بصير. وعلى أهل العلم أن يدعو إلى الله وأن يعلموا الناس الخير وأن يأمرهم بمعروف وأن ينهوا عن المنكر. قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة بصيرة القلب، العلم بصيرة العلم النافع، فمن أعطاه الله البصيرة فقد أعطاه العلم النافع. إذا أعطاه البصيرة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو البصير على الحقيقة، هو المبصر على الحقيقة، سواء كان على البصر أو بصيرة من عينيه. المهم التفقه في دين الله والتبصر فيما شرع الله من كتابه وسنة رسوله، هذا العلم. العلم قال الله وقال رسوله، وما يعين على ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة العربية. فطالب العلم يستعين بما يسر الله له من مصطلح الحديث، من أصول الفقه، من علم اللغة العربية، حتى يتفقه في القرآن والسنة، حتى يعرف ما أوجب الله وما حرم الله، حتى يكون على بينة في دينه بالأدلة من الكتاب والسنة، وحتى يدعو إلى الله على بصيرة، وحتى يحرم ما حرم الله على بصيرة، وحتى يوجب ما أوجب الله على بصيرة، وحتى يفقه الناس في دينهم على بصيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فالواجب على أهل العلم التبصر في دين الله والتفقه في دين الله وتوجيه الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى الخير ونشر العلم حتى ينتشر العلم بين الناس، حتى يتفقه الناس في دين الله، حتى يعلموا ما أوجب الله عليهم، حتى يعلموا ما حرم الله عليهم، حتى يعبدوا الله على بصيرة. هذا هو الواجب على أهل العلم أينما كان، مبصرين أو عميانا، الواجب عليهم أن يتفقهوا في دين الله وأن يتبصروا وأن يرشدوا الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، وأن يحذروا ما نهى الله عنه وأن يحذروا الناس. هذا هو الواجب على الجميع، ولا سبيل إلى هذا الواجب إلا بالتفقه في دين الله والتبصر والعناية والإقبال على ما شرع الله، والتفقه في القرآن والسنة بالطرق الشرعية بالوسائل الشرعية حتى تعرف ما أوجب الله وما حرم الله، وحتى تعبد الله على بصيرة، وحتى ترشد الناس على بصيرة، وحتى تأمر بالمعروف على بصيرة، وحتى تنهى عن المنكر على بصيرة، وحتى تستقيم على دين الله على بصيرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا ومعبودنا الله وخالقنا ورازقنا هو الله، فعبدوه على بصيرة، عبدوه على بصيرة واستقاموا، عرفوا أن الله ربهم وخالقهم ومعبودهم بالحق، ثم استقاموا على توحيده وطاعته واتباع شريعته، فماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه: تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها يعني في الآخرة في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نزلا من غفور رحيم. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب على طالب العلم أينما كان مبصرا أو كفيفا، الواجب على طلبة العلم، الواجب على الفقهاء في دين الله، الواجب عليهم أن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس بعلمهم وعملهم. الداعي إلى الله يكون داعيا إلى الله بالقول والعمل، فإن الدعوة بالعمل أقوى وأشد أثر بالنسبة إلى من يشاهدك ويجالسك. فالمؤمن الفقيه في دين الله يدعو إلى الله بقوله وعمله، من طريق الكتابة، من طريق الإذاعة، من طريق الخطب والمواعظ إلى غير ذلك، يدعو إلى الله، يوقف الناس في دين الله حسب ما أعطاه الله من العلم، ولا يضعف بل يجتهد ويبذل وسعه في التبليغ عن الله والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: بلغوا عني ولو آية. فالواجب على أهل العلم أن يبلغوا عن الله وأن يرشدوا الناس إلى طاعة الله وتوحيد الله. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم استثنى فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد من البيان، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا ويرشدوا الناس بالطرق التي تمكنهم، من طريق الإعلام المرئي، من طريق الإعلام المسموع، من طريق الإعلام المقروء حسب الطاقة، من طريق خطب الجمعة، من طريق المحاضرات، من طريق النصائح الخاصة والعامة. يبلغ عن الله دينه، يبلغ عن الله ما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوضح للناس ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، ويكون عاملا بعلمه، يكون داعيا إلى الله بعلمه وعمله، فيدعو الناس إلى ما أوجب الله ويكون من أسرع الناس إلى ذلك، وينهى الناس عن محارم الله ويكون من أبعد الناس إلى ذلك. فالعالم يكون داعيا إلى الله بعلمه وعمله، بقوله وعمله، بسيرته الحميدة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعليك يا عبد الله، عليك أيها العالم، عليك أيها الطالب العلم، عليك أن تجتهد في أن تعمل بعلمك، وأن تكون قدوة حسنة في سيرتك، في أقوالك، في أعمالك، في كل شيء، حتى تكون الدعوة عامة قولا وعملا وسيرة، فتكون من أسرع الناس إلى الصلاة في الجماعة، من أسرع الناس وأجتهد الناس في بر والديك، من أسرع الناس وأقوم الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أكثر الناس قراءة وتدبر للقرآن، من أكثر الناس عيادة المرضى، اتباع للجنائز، إلى غير هذا من وجوه الخير. طالب العلم يكون ممثلا للعلم في أقواله، في أقواله وأعماله، يدعو إلى الله بالقول والعمل. هكذا يكون طالب العلم، هكذا يكون أهل العلم والبصيرة، يكونوا دعاة إلى الله بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم، صبرنا في ذلك على طالب العلم أن يصبر أينما كان، لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، وهذه أخلاق المؤمنين الصادقين، إيمان صادق بالله ورسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والتصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله أما كان وما يكون عن الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. ثم عمل، يقول ويعمل، يؤمن ويعمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم تواصل بالحق، دعوة إلى الله وتبصير وإرشاد وأمر معروف ونهي عن منكر، ثم أمر رابع وهو الصبر. هذه الأمور الأربعة هي طريق النجاة، هي سبيل النجاة، هي سبيل الفلاح، هي صفة الرابحين، هي أخلاق المؤمنين. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هؤلاء هم المؤمنون الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله، وهم في أنفسهم أولياء فيما بينهم، بينهم المحبة والتعامل بالبر والتقوى، بينهم الصفا، ليس بينهم الشحنة والعداوة والتباغض، ولكن بينهم محبة في الله والتعاون على الخير والتواصي بالحق. ولهذا قال بعضهم أولياء بعض، لا يكذبه، لا يكذب أخاه، لا يخونه، لا يظلمه إلى غير ذلك، بل المؤمن للمؤمن أخ ومحب، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلح له وينصح له شهداء وغاب، ويحب له كل خير ويكره له كل شر. هكذا المؤمنون، ولا سيما أهل العلم وطلبة العلم بهذه الأوصاف أخص من غيرهم. ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه والنصح لله ولعباده، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل ما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم من ضلالات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاك الله خير. الله شكر الله لسماحته هذا القول السديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. والآن أيها الإخوة دور الأسئلة. السؤال الأول، سماحة الشيخ، حدثنا لو تكرمتم عما وعد الله العاملين بطاعة الله والصابرين في الدنيا، وخاصة من فقد بصره، وجزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله المؤمنين الصالحين بالحياة الطيبة وحسن الجزاء يوم القيامة، هذا جزاهم في الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا يعم المرسلين وغير المرسلين، يعم جميع طبقات الناس إذا اتصفوا بهذا الوصف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأنت عبد الله على خير عظيم ما دمت من المؤمنين العاملين بالصالحات المتواصين بالحق والصبر عليه، فأنت على خير عظيم وأنت رابح في الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا من أخذت حبيبتين فرضي عوضته فيهما الجنة. الله وعد من فقد بصره أن يعوضه الجنة إذا احتسب وصبر، فالمصيبة عظيمة ولكن عوضها خير منها وأكمل، وهو الجنة ورضا من الله جل وعلا. فالواجب على من فقد عينيه أو إحداهما الصبر والاحتساب والرضا عن الله، الصبر والاحتساب واجب والرضا سنة مؤكدة. وعلى كل حال فاقد البصر والمصاب بغير هذا من عرج أو مرض أو عور أو غير ذلك على خير عظيم إذا صبر واحتسب عند الله جل وعلا، فهو على خير عظيم. نعم. سماحة الشيخ جزاك الله خيرا ومتع بكم على طاعته، لا يخفى على سماحتكم حاجة الطلبة المكفوفين إلى التزود بالعلم الشرعي من مصادره الموثوقة، فما الكتب التي يوصي سماحتكم الطلبة بحفظها والحرص على مدارستها وجزاكم الله خيرا؟ أوصي أبناء الطلبة وأوصي جميع المسلمين بالعناية بالقرآن، القرآن هو أصل العلم وأصل كل خير، فأوصي الجميع بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه، فهو كتاب الله، هو أصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب، فيه الهدى والنور كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هو نور وهدى وروح تحصل به الحياة ونور تحصل به البصيرة. فنوصي القرآن بالقرآن العظيم والسنة المطهرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذان الأصلان هما أصل كل خير، والأصل الأول هو القرآن أعظم كتاب، فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه ومدارسته، فهو طريق العلم وطريق النجاة وطريق السعادة. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بها، أوصيكم بها الصحيحين، سنة الأربع مطلع مالك، سنة الدارمي، وسنة أحمد، غير ذلك من الكتب، لكن أعظمها الصحيحان، أعظمها وأصحها الصحيحان، ثم سنة الأربع، ثم مطلع مالك وسنة أحمد وسنن الدارمي، كتب عظيمة مفيدة. فوصي طالب العلم أن يعتني بالكتب الستة مع مسند أحمد لما فيها من العلم العظيم والخير الكثير، مع مراجعة كتب أهل العلم فيما أشكل عليه من أحاديث السنن، أو مسند أحمد إذا أشكل عليه صحته يراجع ما ذكره العلماء في أسانيدها. فالعلم بحمد الله موجود، العلم بحمد الله، والمصطلح موجود، كتب الرجال موجودة، فينبغي لطالب العلم أن يكون همة عالية في معرفة الأسانيد صحيح الأخبار من سقيمها من ضعيفها، تكون همة عالية، ويعتني بالقرآن أعظم عناية. ثم السنة الصحيحة كالصحيحين وما صح في السنة الأربعة وغيرها يعتني بذلك، مثل منتقى جمع فيه مؤلفه الخير الكثير ولغ المرام عمدة الحديث، كتب مفيدة عظيمة أوصي بها كثيرا، وإذا تيسر حفظ عمدة الحديث وبلغ المرام فهما كتابان عظيمان أوصي بحفظهما، فإن لم يتيسر ذلك فحفظ البلوغ لما فيه من الأحاديث الكثيرة في الأحكام الشرعية، ولما فيه من التنبيه على بعض الأحاديث الضعيفة. ثم كتب العقيدة من أهم شيء، كتب العقيدة في كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، العقيدة الواسطية، التدورية، الحموية، الطحاوية، وشرح ابن أبي العز، وغيرها من كتب العقائد، صحيح ابن خزيمة، كتاب التوحيد ابن خزيمة، هذه الكتب العظيمة أوصي طالب العلم العناية بها، كتب العقيدة وحفظ ما تيسر منها من كتاب التوحيد مثل العقيدة الواسطية، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، هذه كتب مهمة في العقيدة، ومطالعة التدبرية والحموية كتابان عظيمان، شرح ابن أبي العز للطحاوية كتاب عظيم مفيد، كتاب التوحيد ابن خزيمة كتاب عظيم مفيد. المقصود أن طالب العلم يعتني بالكتب السلف، يعني بكتب السلف يكثر مطالعتها وحفظ ما تيسر منها حتى يكون على بينة، على بصيرة في عقيدته وفي أخلاقه وسيرته، ويكون على نصيب كبير من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع مراجعة كتب التفسير فيما أشكل عليه من القرآن مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير الشنقيطي، تفسير ابن سعدي، هذه كتب عظيمة المميلة. نعم. سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنة مثواه ومثوانا ومثواه، لدينا في معاهد التربية الفكرية طلاب متخلفين عقليا، لدينا في معاهد التربية الفكرية طلاب متخلفين عقليا، وهم الأفراد الذين تقل نسبة ذكائهم عن العاديين، فهم ليسوا مجانين وإنما لديهم نقص في الذكاء وتختلف درجات الذكاء لديهم، فهل هذه الفئة مكلفة بأمور الدين كالصلاة والصيام وباقي الأركان، وهل يتم تدريبهم على ذلك بالرغم من أن البعض منهم قد يستطيع ذلك ولكن لا يدرك ذلك كما يدركه الشخص العادي؟ أود كذلك توجيه نصيحة لمدرس معاهد معاهدنا لأن بعضهم يعامل الطلاب المتخلفين عقليا بقسوة؟ هذا في التفصيل، إذا كان تخلفه العقلي يلحقه بالمجانين سقط عن التكليف، أما إذا كان لا تخلف نقص في العقل ولكن يفهم ما وجب الله وما حرم الله هذا يعلم ويوجه، ونوصي المدرسين بالصبر عليهم وتوجيههم وإرشادهم وهم على خير كثير. مثل كل إنسان يعلم أخاه يكون له مثل أجره، إذا علمت أخاك وهداه الله على يديك يكون لك مثل أجره. فوصي المدرسين جزاهم الله خيرا أن يصبروا عليهم وأن يوجهوهم، فمن كان عنده عقل يوجه إلى الخير ويعلم ويصبر عليه، إذا كان مليد الذهن ويوجه وينبه على ما وجب الله وما حرم الله، ويصاب الكتب التي يدرسها ويحفظها ويكرر عليه في الأوقات المناسبة. أما من فقد عقله وصار في حكم مجانين ومعاتيه هذا لا تكليف عليه، ولكن يجب أن يحاول معه الشيء اللي يكف شر هذا الناس بالتأديب وغير الشيء اللي يكف شر هذا الناس يعمل معه. أما من عنده عقل ولكنه ضعيف البصيرة هذا يوجه حسب عقله ويرشد ويعلم ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه. نعم. سماحة الشيخ، من المعلوم أن القرآن المكتوب بطريقة برايل يشتمل على رموز واصطلاحات بارزة خاصة بالمكفوفين، فهل ينطبق عليه ما ينطبق على المصحف من أحكام مثل الوضوء وغيره؟ أفيدونا أثابكم الله. ليس على ليس بقرآن، هذا شبه ترجمة فلا ينطبق عليه حكم المصحف، يجوز لبسه للمحدث والجنوب ولا بأس أن يقرأ فيه المحدث والجنوب، لأن هذا شبه الترجمة شبه التفسير، بل هو أشبه شيء بالترجمة، ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية، ترجمة عند القرآن إلى اللغة الأجنبية. نعم. إذا قرأ لا يقرأه جنوب، لكن مجرد اللمس لا لا لا لا حكم الكتب الأخرى المترجمة. أما إذا يقرأ لا يقرأه جنوب، يقرأ في حال الطهارة من الحدث الأكبر، لكن إذا كان مجرد اللمس وتعداد الحروف فلا بأس يلبسه بيده وإن كان على غير طهارة، مهم ليس بمصحف ولكنه ترجمة. سماحة الشيخ، إذا اختلط على الأعمى أواني المياه الطاهرة مع أواني المياه النجسة فهل للأعمى أن يتحرى الطاهرة منها وكيف ذلك؟ في دون يتحرى إذا ما تيسر ما يعلمه يتحرى، أما إذا تيسر ما يعلم يسهل، أما إذا لم يتيسر يتحرى، فاتبع الله ما سأل. سماحة الشيخ، ما حكم استخدام الأعمى لكلب أو غيره كقائد له في سيره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل الكلب إلا لثلاثة، للماشية والزرع والصيد فقط، وهذا ليس منها، والكلب لا خير به ولا خير باقتناعه، نسأل الله السلامة. نعم. سماحة الشيخ، الوالد عبد العزيز بن باز، هل للأعمى شهادة مع عدم رؤيته للشخص الذي يشهد عليه وعدم معرفة ملامحه؟ أفيدون مأجورين. نعم، تقبل شهادته إذا جزم عليه، إذا جزم أن هذا فلان تقبل شهادته عليه له وعليه، إذا جزم أنه فلان بالصوت يعرفه بالصوت فلا بأس تقبل شهادته، أما إذا لم يعرفه فلا يشهد، لكن إذا علم يقين علم يقين أن فلان مثل ما يعرف أمه أبوه يشهد. سماحة الشيخ، ما هي كيفية اجتهاد الأعمى في تحديد القبلة؟ وإذا لم يعرف الأعمى القبلة ولم يجد مخبرا عنها فماذا يعمل؟ يتحرى إذا كان في البلد، يتحرى المحاريب، محاريب المساجد، وإذا كان يسأل الناس في البلد ولو بالتلفون يسألهم عن القبلة في مسجد فلاني ولا في بيته، يسأل أهل بيته من حريم وغيرهم حتى يرشدوا القبلة، أما في البر ما لا حيلة إلا التحري، لكن إذا كان في بلد يسأل أهل البلد وليس له عذر، يسأل البلد من النساء وغيرهم حتى يبصروا. فضيلة الشيخ، نحن مدرس الصم نقرئهم القرآن كما هو مقرر، ولكن لا ينطقون القراءة جيدا ونحن مجتهدون، ولكن هل يجوز قراءتهم ولكن هل يجوز قراءتهم بهذه الصفة وهي عدم إخراج الكلمات والحروف جيدا؟ اتقوا الله ما استطعتم، الصم والبكم يعلمون حسب الطلب، الأصم يعلم بالإشارة حتى يفهم، والأبكم كذلك يعلم ولو لم ينطق، ينطق حسب طاقته. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، سؤالي يا فضيله الشيخ هو، هل اذا اصبح القلب غافلا ومحجوبا بالمعاصي لا يرجع، كيف يرجع القلب صحيحا معافى وما هو العلاج؟ العلاج الاقبال على الله وسؤاله الهدايه والحرص على اعمال الخير والبعد عن الشر مجالسة الأخيار والبعد عن الأشرار، هكذا إذا اجتهد الإنسان في ذكر الله واستكثر من طاعة الله وجالس الأخيار وأكثر من ذكر ربه جل وعلا وسأله وتضرع إليه أن يهدي قلبه وأن يبصره وأن يهدي صراطه المستقيم في سجوده وفي آخر التحيات وفي جميع الأوقات يسأل ربه، وبين الأذان والإقامة وفي آخر الصلاة وفي السجود يسأل ربه، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر إلى غير هذا، يتحرى يدعو ربه يسأل ربه ويجتهد في طاعة الله ورسوله ويقتدي بالأخيار ويصحبهم ويبتعد عن الأشرار. كل هذه طرق لحياة القلب وصلاحه. سماحة الشيخ، هل للأعمى حضانة الطفل الصغير؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، يحضن بحسب طاقته، حضن ولده ولد غيره، والمرأة تحضن ولدها ولد غيرها حسب طاقتها. فضيلة الشيخ، الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله وسلمه من كل مكروه آمين، يقوم بعض الأخوة المكفوفين بإضاعة أوقاتهم في اللعب بالدومنة وهي صنعت خصيصا للمكفوفين، فهل من نصيحة لهؤلاء وغيرهم وجزاك الله خيرا؟ أوصي الجميع بأن يحفظوا أوقاتهم فيما ينفعهم، وأنا لا أعرف الدومنة، لكن أوصي الجميع بأن يحفظوا أوقاتهم بطاعة الله ورسوله وفي الحديث النافعة. أما التسلية في بعض الأشياء المباحة في مطالعة كتب التاريخ، في يعني بعض الحادث ما بينهم التي يحصل بها بعد الراحة والطمأنينة، لا بأس من غير كذب ولا ظلم لأحد ولا غيبة ولا نميمة. نعم. سماحة المفتي، الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، إننا معلمو وطلاب معهد النور نصلي الظهر في مسجد المعهد ويفوت بعضنا بعض الركعات فيقومون لا يكملوا صلاتهم، فيقوم الطلاب الذين سلموا مع الإمام لحضور الحصة السابعة بعد أداء السنة الراتبة فيضطرون لقطع صلاة الذين يقضون، فهل في ذلك بأس؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب على الجميع المسارعة إلى الصلاة حتى لا يفوته شيء، الواجب على الجميع المسارعة إلى الصلاة حتى لا يفوته شيء، وإذا قدر أنه فات بعض الصلاة فالمصلون الذين سلموا يراعون من وراءهم ولا يمرون أمامه ويصلي، يمرون من الجهة الأخرى يتخللون الفرج ولا يؤذون من يصلي، على الطلبة وعلى غيرهم ألا يؤذوا من يصلي ولا يضره ذلك، والحمد لله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقوم بعض المدرسين بحسن نية بإعطاء بعض الطلاب درجات لا يستحقونها فينجحون من غير استحقاق للنجاح، فهل في هذا التصرف محظور شرعي أثابكم الله؟ هذا غش خيانة، ما يجوز، لا يعطى الطالب إلا قدر ما حصل، ولا يجوز غش ينجح وما نجح أو يرسبه وما استحق النجاح، من نجح لا يرسب ومن رسب لا ينجح، إلا إذا كان شيء يسير واجتهاد المدرس عن إخلاص لله وعن محبة لله وعن براءة الذمة، الشيء اليسير الذي يراه براءة للذمة لا بأس، أما يتعمد تنجيح الراسبين وترسيب الناجحين هذا ظلم وخيانة. إذا كان إماما واكتشف أنه أثناء صلاته بالجماعة أنه على غير وضوء فأحرج وأتم الصلاة حتى نهايتها فما يجب عليه؟ لا يجوز هذا، الواجب عليه يقدم من يصلي به يستخلف ولا حرج عليه، الحمد لله، من آدم ضعيف قد يحدث وقد يذكر أنه محدث، يقدم من يصلي به ويتمم به الصلاة والحمد لله ممن وراءه، ويذهب يتوضأ ويصلي في محله الحمد لله. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعلم عنكم حفظكم الله ورعاكم أنكم فقدتم البصر عندما بلغتم سن السابعة، فكيف طلبتم العلم ووصلتم إلى ما بلغتم إليه الآن حفظكم الله وأمد في عمركم على الطاعة آمين وجزاكم الله خير الجزاء؟ هذا خبر مو صحيح، فقدت البصر وأنا من 19 سنة، أول الألم في عام 16 سنة، ثم استمر من ضعف البصر إلى أن كملت 19، وصار فقد البصر في أول سنة 20، 15 سنة وأشهر وأنا بصير لا ليس في بصري شيء، ثم بدأ المرض في عام 16 في آخر ربيع الآخر في عام 46، واستمر ضعف البصر إلى نهاية الحجة من عام 49، وفي أول سنة 50 فقدت البصر، وأول طلب العلم وأنا بصير، أقرأ في الكتب وراجع الكتب. نعم. سماحة الشيخ، ما معنى نقر الصلاة كنقر الغراب وما صفة ذلك؟ العجلة، يعني يسجد بعجلة ويرفع بعجلة ويركع بعجلة، هذا نقر الغراب. نقر الغراب يحط منقاره ويرفع بسرعة، هذا يخفض رأسه في الركوع ويرفع، يخفض رأسه في السجود ويرفع، ما يطمئن، هذا منكر والعياذ بالله، تلاعب ما شاء الله. الواجب الطمأنينة في الركوع والسجود حتى يرجع كل فقر إلى مكانه ويأتي بذكر الشرعي، سبحان ربي العلى السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، وإذا كره ثلاثا كان أفضل أو أكثر. ولما صلى بعض الأعراب عند النبي صلى الله عليه وسلم ونقل صلاة أمره بالإعادة ثم علمها عليه الصلاة والسلام. سماحة الشيخ عبد العزيز، بعض المكفوفين يقومون بلعبة الورقة البلوت وذلك بالكتابة عليها بالخط البارز، فما حكم ذلك؟ لعب البرق إذا كان ما في صور ولا يشغل عن الصلاة ولا فيه منكر لا بأس في وقت الفراغ، إذا كان لا فيها صور ولا تشغل عن الصلاة ولا يحصل فيها عداءه بغضه وشحنة، الحمد لله أمرها سهل. سماحة الشيخ، اجتمعت بعض العوائل على تحديد مهر للزواج بالنسبة للفتيات، فجعلت البكرة 30,000 والثيب 20,000، فهل هذا فيه شيء من جهة الشرع وقد أعدوا بهذا ميثاقا؟ ما شيء، إذا اصطلح قبيلة أو أهل بلد لا أعرف شيء، إذا اصطلح في تسهيل للزواج وتسهيل لأمر النساء في الزواج والرجال، إذا اصطلح أهل بلد أو قرية أو قبيلة نرجو أن لا يكون عليهم حرج في ذلك. لا بأس. ما المقصود بالفترة وما صفات أهلها؟ وهل والد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من أهلها؟ وإذا كان كذلك فما هو الجمع بين كونه من أهل الفترة وبين قوله صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار؟ أهل الفترة الزمان اللي ما هي رسل مثل زمن قريش قبل بعث النبي، فترة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأباك في النار رواه مسلم محمول على أنه بلغه دعوة إبراهيم، فلهذا قال النبي وأباك في النار محمول على أنه بلغته الدعوة، وهكذا كل من حكم له بالنار بلغته الدعوة، أما من لم تبلغه الدعوة فهو يمتحن يوم القيامة، أمره إلى الله يمتحن يوم القيامة، فإن نجح يوم القيامة نجا وإن لم ينجح دخل النار، نسأل الله العافية. نعم. سماحة الشيخ، ما حكم المرض الذي يصيب ابن آدم؟ هل هو عقاب من الله أم امتحان لعبده؟ وهل ورد في هذا الموضوع أحاديث؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المرض ترى يكون تكفير من السيئات ومحض خير العبد كما أصاب الرسل، يكون رفع لدرجاتهم وليتأسى بهم، وترى تكفير للسيئات وترى العقوبة. المرض أنواع، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله بخير وصب منه، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أصاب من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة تصيبه إلا كفر الله بها من خطايا، ويقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأمثل فالأمثل، وإن أصاب أيوبه نبي الله مرضا عظيم، فالمرض يكون لرفع الدرجات ويكون لتكفير السيئات ويكون لعقوبة في بعض الأحيان، ربك حكيم عليم جل وعلا، هو الحكيم العليم فيما يقضي ويقدر من أمراض وغيرها سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول جل وعلا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويقول جل وعلا ما أصاب من حسن من الله وما أصاب من سيئة من نفسك، قد تكون لها أسباب نفسك أسباب في وجود المرض وجود المصيبة من فقر من غيرها. نعم. ما معنى قوله تعالى فوجدها تغرب في عين حمئة؟ الله أعلم. نعم. سماحة مفتي عام المملكة، هل يجوز العمى على الأنبياء أفيدونا مأجورين؟ الله أعلم. سماحة الشيخ، هناك قول أو حديث ورد فيه ما معناه أنه من دخل على أعمى أو من دخل عليه أعمى ولم يشعره بوجوده فربما يدخل عدم إشعار الأعمى تحت باب الخيانة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أعلم لهذا أصلا، لكن الواجب على المسلمين التناصح، إذا دخل أعمى يبصر يقول اجلس هنا تعال هنا، يبين لها المحل المناسب يرشده، إذا دخل محل مجلس، دخل مسجد، دخل مدرسة، يرشده أخوه. سماحة الشيخ، ما حكم صيام يوم عرفة إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان وصيام يوم عاشوراء؟ يبدأ بالقضاء، من عليه قضاء يبدأ بالقضاء حتى يوم عرفة، يصومه من القضاء لا بأس، يصوم عاشوراء من القضاء لا بأس، يرجى أن يأجره الله جل وعلا زيادة على ذلك، القضاء يبدأ به. نعم. سماحة الشيخ، أثابكم الله وسدد خطاكم وجعل الجنة مثواكم، ما جزاء من يستعطف الناس ويتخذ من إعاقته ارتزاقا له ولأولاده؟ ما جزاء ارتزاقا ايش له ما جزاء من يستعطف الناس ويتخذ من إعاقته ارتزاقا له ولأولاده؟ هذا في التفصيل، كان مضطر فله أن يسأل الناس، وما لو إن كان تكثر ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل الجمرة، فليستغل أو ليستكثر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت مسح حتى يصيب هذا من عيش، ورجل أصابته فاقة فحلت مسح حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته حاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يقولوا لقد أصبت من فاقة، وما سواه إنما مسألة سحت يأكله صاحبه سحت. رواه مسلم في الصحيح. المسألة لا تحل لأحد هؤلاء الثلاثة: إما سمع عندما فاق أصابته فاقة، أو تلف ماله، أو تحمل حمالة. أما يسأل تكثر فلا يجوز. وفق الله الجميع لما يرضيه، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ثبت الجميع على الهدى. شكر الله لسماحة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، وجعلها في موازين حسناته يوم القيامة، ونفعنا بما سمعنا إنه هو. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.